ثم قال: باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتبه حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف إلى آخره. ثم روى من طريق جرير وابن فضيل كلاهما عن عطاء، وفيه أن مسحهما أو مسحهما يقول مسحهما يحط الخطايا، يعني الحجر الأسود وركن اليماني، وتقدم لنا أن الذي يقبل فقط هو الحجر الأسود، والذي يشار إليه الحجر الأسود، والذي يكبر عند الحجر الأسود، هذه ثلاثة أشياء يسجلها أبو عبد الرحمن. وأما الركن اليماني فلا يشار إليه، إما أن تستلمه وإما ماذا تتركه، لا تشير إليه، وإذا استلمته لا تقبله، وإذا استلمته لا تقول لا تكبر عنده. نعم. قال: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة وكتب له درجة. وسمعت يقول: من أحصى سبوعا كان كعتق رقبة. هذا والله أعلم لا بأس بإسناده، وتقدم أن يعني أصل هذا الحديث قد رواه عن عطاء من سمع منه قبل الاختلاط، ولبعضه شواهد مثل من أحصى سبوعا كان كعتق رقبة، جاء بإسناد صحيح من مرسل المنكدر وجاءه الطبراني في الكبير. قال: باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام. والدليل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب. نعم. ويذهب المصنف كما هو مذهب جماهير أهل العلم، بل لعل لا خلاف في ذلك، إلى لا خلاف بين السلف إلى أن يعني الصلاة عند المقام سنة وليس بواجب، ولذا جاء عن الصحابة أنهم يعني صلوا في خارج الحرم أو بعد أو خارج المسجد. نعم. فالسنة أن تصلي ركعتين خلف المقام إبراهيم، فهذا من المستحب والسنة. ثم قال: من مقام إبراهيم، يعني يقول من أنها زائدة، نعم من بيانية، ليست يعني للتبعيض، مثل يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم. نعم. ثم روى حديث جابر المشهور، قال: فذكر الحديث بطوله، عمد بعد أن انتهى من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. أن يقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. طبعا قراءة السورتين هذا الصواب أنه مرسل وليس في الخبر المتصل عن جابر، وإنما جعفر بن محمد عن أبيه مرسل. نعم. ثم ذكر أيضا والله مرسل يعمل به، هذا المشهور يعمل به. نعم. قال: جعل المقام بينه وبين الباب لأنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره، يعني استقبل المقام وبعد المقام الكعبة. نعم. ذكر حديث جابر، تقدم حديث جابر صحيح. قال: باب رجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف. إذا صليت ركعتين فمن السنة أن ترجع إلى الركن وتستلم ثم تخرج إلى ماذا؟ إلى الصفا. من السنة أنك ترجع الحجر الأسود وتستلم إن قدرت، وإن لم تقدر فأشر إليه ثم أخرج إلى الصفا. بعد ركعتي السنة. نعم. اي نعم. تكبر. نعم، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه. نعم، والحديث صحيح. قال: باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت. نعم، إلى آخره. وذكر حديث جابر قال: ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وخرج إلى الصفا وقال أبدأ، وفي رواية نبدأ، وأما ابدأوا فشاذة، أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه لا تقرأ الآية إلا مرة واحدة أول ما تصعد على الصفا، ما تذهب إلى الصفا. ثم قال: فرقي على الصفا حتى نظر إلى البيت، كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا بهالرواية وغلب الأحزاب، والمشهور هزم الأحزاب وحده. ثم عاد هذا الكلام ثلاث مرات، وفي رواية في الصحيح يدعو بين ذلك، يدعو بين ذلك. فإذا كبرت ثلاثا ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، تدعو تدعو. بعض الناس يسوي هكذا إذا صعد الصفا يفعل هذا، غلط. وإنما تدعو، ترفع يديك وتدعو، ثم تعيد التكبير والتهليل، ثم تدعو، ثم تعيد التكبير والتهليل، يعني يصير تسع، ثلاث تكبيرات في المرة الأولى، ثلاث تكبيرات بعد الدعاء، وثلاث تكبيرات أيضا. نعم، فيكون تسع تكبيرات، فعل ذلك ثلاث مرات. هل الدعاء ثلاث مرات؟ يعني قد يكون مرتين وقد يكون ثلاث مرتين، لأن قال ودعا بين ذلك، الدعاء بينهما. نعم، بين التكبير والتهليل في الأول وفي الأخير، فيكون مرتين والله أعلم، والأمر محتمل. نعم، قال: حتى ثم نزل حتى انصبت قدماه في الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى، حتى إذا أتى المروة فرقي عليها، حتى إذا نظر البيت قال كما قال على الصفا دون الآية، قال كما قال على الصفا دون الآية، ودون نبدأ بما بدأ الله به. قال: رفع اليدين عند الدعاء على الصفا، لعل الشيخ حسن ينتبه، رفع اليدين عند الدعاء على الصفا، فمن السنة رفع اليدين عندما تدعو. نعم، كل شوط كل شوط. نعم، فذكر حديث أبي هريرة وفيه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، فذكر فتح مكة، هذا ليس في حج أو عمرة. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فذكر الحديث بطوله، وقال: فأقبل عليه الصلاة والسلام إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وفي يده قوس آخذ بسية القوس، فأتى في طوافه صنما في جنبة البيت يعبدونه، فجعل يطعن بها في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت. من السنة تصعد حتى تنظر للبيت، والآن ترى البيت، جاء في وقت يعني في مانع، ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شأن يذكره ويدعوه والأنصار تحته. نعم، قال: فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء. من السنة أنك تحمد الله في مفتتح الدعاء وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تدعو. قال: باب المشي بين الصفا والمروة خلى السعي في بطن الوادي. نعم، ثم ذكر حديث جابر. نعم، ثم ذكر من طريق عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر فقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وصلى بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، والحديث صحيح. نعم، ثم ذكر حديث جابر تقدم، وذكر حديث ابن عمر أيضا وهو صحيح. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة. ثم ذكر أيضا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استوت به راحلة عند مسجد الحليفة أهل. الحديث تقدم أنه صحيح. قال باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا أنه مباح غير واجب. نعم واجب يعني بمعنى ركن، سعي بين الصفا والمروة ركن. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن نبيه عن جدته صفية بنت شيبة. نعم عن جدتها بنت أبي تجراه قالت كان لنا حلقة في الجاهلية قالت اطلعت من كوة هكذا مضبوطة عندكم. نعم بين الصفا والمروة والله كان بالضم قوة بالضم يتأكد يراجع بعضهم بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فلقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطني حتى رأيت بياض بطني وفخذيه عليه الصلاة والسلام. ثم ساكم تك موسى بن عبيد وموسى موسى بن عبيد نعم أخشى أن هذا فيه نظر. المهم الخبر ثابت، الخبر له طرق وهو صحيح، الخبر صحيح ثابت. وهذا فيه طبعا يراجع موسى بن عبيد الآن. موسى بن عبيد لا يحتج به لكن هذا موسى بن عبيد. نعم والخبر صحيح ثابت وفيه أن السعي سنة، بل هنا كتب عليكم السعي فاسعوا، يعني كأنه يعني هذا أمر، لأن تقدم لنا طبعا كان بارك الله فيكم كان بطن مسيل، فأنت طبيعة ماذا إذا كنت نازل راح تسعى ولا ما تسعى؟ تسعى راح تسعى. فتقدم لنا البحث في هذه المسألة، هل السعي طبيعة ولا سنة؟ هذا الحديث يدل على أنه ماذا؟ أنه سنة، يعني لولا أنه كتب عليكم السعي ولا قد واحد يتوقف يقول السعي سنة السعي طبيعة، أنا نازل من صبب راح ماذا؟ راح أسعى طبيعة. الآن في بطن مسيل ولا ما فيه؟ ما فيه. فلو قلنا طبيعة إذن هل تسعى الآن؟ ما تسعى، متى ما تحتاج إلى السعي. لكن الحديث هذا يدل على أنه لو حتى زال بطن المسيل كما هو الآن أنك تسعى أيضا، أنك تسعى. أي لكن الحديث هذا يفيد، هذا حديث صحيح قد رجعناه وهو حديث صحيح، وأمليت كتابة عليه عند أحد الأخوان. هذا طبيعي، ما يفتح الوادي إلا شد، هذا قد يكون طبيعي. نعم أكيد أنت وادي نازل وبتصعد، لابد ماذا إذا بغيت تصعد؟ تشد ثابت، ولا لو كنت ما تشد بتنزل يا أستاذ إسلام، إذا ما كنت بتشد بتنزل. نعم فلا بد أن تشد، لكن هذا أن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. نعم قال باب ذكر الدليل أن الله عز وجل إنما علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما، إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاه بعض أهل الشرك والأوثان العرب يهلون لأوثانهم، فبين الله عز وجل لهم أن ليس عليهم جناح وأنهم يهلون لله ليس لأوثانهم. نعم وهذا لا يعني أنه ليس بفرض، بل هو فرض. طبعا في خبر حبيبة بنت أبي تجراه كتب عليكم السعي فاسعوا عليكم السلام كتب يعني هذا لعل ابو ناصر ينتبه، يعني قد يفيد الوجوب، لكن ما اعرف احد يقول بالوجوب والله اعلم. المهم يتاكد السعي. نعم. اي نعم للرجال. ثم ذكر حديث عائشه ان الصفا والمروه من شعائر الله. طبعا بعض الاخوان بما ذكرني ابو اسماعيل، نعم ابو سليمان الاستاذ اسماعيل، ف يعني اذا قلنا ان المراه ليست مثل الرجل فهذا يؤكد انه ليس طبيعه، هو يكون ماذا؟ سنه. اذا كان الشرع فرق بين الرجل والمراه، لو كان طبيعه كان صاروا ماذا؟ كانوا صاروا جميعا سوا. نعم. ثم ذكر حديث الزهري عن عروه عن عائشه فقالت له بئس ما قلت يا ابن اختي، عندما قال ان ليس عليه باس اذا ترك الطواف، انما كان من اهل لمنات الطاغيه التي بالمشلل يطوفون بين الصفا والمروه، فلما كان الاسلام تحرجوا فنزلت ان الصفا والمروه من شعائر الله. نعم. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان سنه، يعني سنه واجبه. قال فمن تطوع خيرا فتطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف. قال الزهري فحدثت به أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أمرنا أن نطوف بالبيت ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فأراها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء. نعم. والخبر ثابت في الصحيح في البخاري ومسلم. ثم ساقهم طريق آخر، كان الأنصار قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. ثم ذكر حديث أنس وهو أيضا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها هي سنة أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه، لا، وإنما سنة واجبة. فذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح. قال عرم ما أرى علي جناحا ألا أتطوف، فردت عليه عائشة كما تقدم والخبر صحيح. نعم. ثم فرق بين السعي في بطن الوادي وبين السعي إلى الصلاة، كلاهما سعي، لكن في بطن الوادي هرولة وفي الذهاب إلى الصلاة الصلاة وعليكم ماذا؟ السكينة والوقار. ثم روى من طريق كثير عن كثير بن جمهان السلمي قال رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، قال فقلت له تمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي. وهذا يدل على أن ليس بماذا كتب عليكم السعي، ليس بماذا، ليس بواجب. الحمد لله. نعم، يدل على أنه ليس بواجب. والإسناد الثاني من طريق سفيان هو الثوري عن عطاء بن السائب وقد سمع منه قبل الاختلاط. ثم رواه من طريق الضحاك عن سفيان عن بكيم الجزر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. نعم. ثم قال وروى سعيد بن بشير، سعيد بن بشير لا يحتج به عليكم السلام. فحديث ابن عباس سعى عاما عليه الصلاة والسلام ومشى عاما غير صحيح. قال باب ذكر إسقاطي، وهذا يسجل أبو عبد الرحمن مهم جدا على أن السعي ليس بفرض. الدلالة رأيته يمشي ومرة سعى ومرة مشى. قال السعي قد يفهمون السعي بين صف المرة مقصود شدة السعي شدة المشي. اي السعي هو السرعه السرعه السعي السرعه السعي السرعه اي نعم السعي السرعه نعم الاسراع هذا السعي. قال باب ذكر اسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروه قبل الطواف بالبيت جهلا بان الطواف بالبيت قبل السعي. وهذا لعل الشيخ حسن ينتبه. هذا من طريق جرير عن ابي اسحاق هو الشيباني عن زياد بن علاقه وهذا تفرد به جرير. قال سعيت قبل أن أطوف. قال افعل ولا حرج. فهذا تفرد به جرير وشعبة وسفيان أو فلان وفلان ولم يذكروا سعيت قبل أن أطوف. الجمهور يمنعون من السعي قبل الطواف ومن سعى قبل الطواف عندهم والله أعلم لا يعتد بسعيه لا بد أن يعيد. ومن رأى ذلك يستدل بهذا الحديث وهذا الحديث شاذ. هذا اللفظة هذه الحديث صحيح دونها اللفظة سعيت قبل أن أطوف هذه شاذة لأن الحديث هو شعبة وغير شعبة لم يذكروا سعيت قبل أن أطوف. لكن قد يقول قائل قد يدخل أنه في ما ثبت في الصحيح قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن الأحوط أن الإنسان لا يسعى إلا بعد طواف لا يقدم السعي على الطواف وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ومنهم ابن خزيمة. قال باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا والمروة فجعلنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منهم أو يصيبه بشيء. فسمعته يدعو على الأحزاب يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. والحديث في البخاري ومسلم. قال باب رخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. ابن خزيمة قال هذه رخصة للمعذور يعني عند غير المعذور هل يجوز له ركوب؟ لا يجوز عنده. والله يعني أي نعم يعني بعض العلم لا يجوزون هذا إلا للعذر ويعني لا شك أن يعني الأحوط أن الإنسان لا يفعل هذا إلا لعذر. هو العربية ركوب يعني إذا كان الإنسان قادر أن يسعى ويطوب بدون عربية خلي يسعى على قدمين. أما إذا كان محتاج فلا بأس. فذكر حديث سلمة أنها قدمت وهي مريضة فقال عليه الصلاة والسلام فطوفي أو طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة. قال إنما سعى عليه الصلاة والسلام بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد كما تقدم. ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. قال إنما سعى عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالبيت بين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته. والله هذا يعني قد يؤيد ذلك، يؤيد ما تقدم. قال باب استحباب، والله أعلم، قال باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم وبين الصفا والمروة. إذا كثر الزحام على العالم، فيقول أن العالم إذا كان الناس يسألونه وكذا فلا بأس أن يركب، والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا. قال زاد عبد الرحمن بن معمر ليسألوه وإن الناس غشوه. قال طاف عليه الصلاة والسلام في حج الوداع بالبيت على راحلته وبالصفا والمروة ليراه الناس فإن الناس غشوه. قال باب رخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه، والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة. فلعل هذا كله يكتب أبو عبد الرحمن. إذن السنن ثلاثة: واجبة والسنة المعروفة يعني المستحبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وسنة إباحة يعني هذا فعل عليه الصلاة والسلام عند مراكب يعني هذا شيء مباح لأنه يعني احتاج إلى أن يركب. والله الزحمة إذا كان يعني إذا كان زحمة بحيث أن الإنسان يشق عليه، يعني مو بشخص قادر، لا شخص كبير ولا يستطيع، يصعب عليه في الازدحام فلا بأس أن يركب. طيب ما يخاف يركب بالعربية فوق السطح؟ إباحة ليس سنة. إيه نعم يركب إيه سنة إباحة، يقول سنة إباحة نعم يركب بالعربية لا بأس. نعم. قال قلت لابن عباس رأيت الركوب بين الصفا والمروة، وهذا نعم كله يعني يدل على أن السعي ليس بواجب. قال قومك يزعمون أنها سنة. طبعا أبو محمد بن حزم قال عندما ركب عليه الصلاة والسلام الدابة خب ووضع عندما جاء يعني للمسيل، وهذا لا يعرف يعني قاله إلا بن حزم رحمه الله. قال يزعمون أنها سنة. قال صدقوا وكذبوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فجعل يطوف بين الصفا والمروة، فخرج أهل مكة حتى خرج النساء، وكان لا يضرب أحد عنده ولا يدعونه، فدعا براحلته فركب، ولو يترك لكان المشي أحب إليه. نعم اي نعم. قال ابن أبو بكر بن خزيمة وإنما هي إباحة لا حتم ولا فضيلة. قال باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب. قال فذكر حديث ابن عباس وثابت في الصحيح طاف عليه الصلاة والسلام في حج الوداع لبعير يسلم ركم بمحجنه، وجاء في رواية قبل المحجن. ثم أيضا ذكر حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته القصوى يوم الفتح ليستلم الركن أو ركن بمحجنه. نعم. ثم روى أيضا حديث الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته أو على راحلته وهو ليستلم بمحجنه ويقبل طرف المحجن. وتقدم أن حفص بن عمر العدني لا يحتج به، لكن ثبت في الصحيح تقبيل المحجن. تقدم أن حفص بن عمر لا يحتج به. لكن الذي بعد صحيح. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال عن ابن خربوذ معروف قال حدثني أبو الطفيل هذا إسناد صحيح خرجه مسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته بالبيت ويستلم الأركان بمحجنه قال وأراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته. هذا إذا كان المحجن لامس الحجر، وأما إذا ما لامسه فلا يقبل. قال باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة. نعم، المعتمر يحل إذا طاب بين الصفا والمروة وقصر أو حلق خلص. فذكر حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر لحجهم. تكملة الحديث، والحديث في الصحيح. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوفوا ثم يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه هدي. وهذا يفيد أن التقصير أو الحلق أنه واجب وشعيرة من شعار الحج. نعم. قال باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، لأن إذا تحلل الإنسان خلاص. فذكر حديث جابر وهو في الصحيح قال حلوا وأصيبوا النساء. نعم. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه حله لهم. نعم، يعني ليس بواجب وإنما هذا الأمر يعني للإباحة، يعود لما كان عليه. قال باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة. نعم. ثم ذكر حديث جابر طريق أسامة بن زيد عن عطاء عن ابن عباس وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نعم، وإسناده لا بأس به. فالنحر يكون يعني في مكة ومنى، كل فجاج مكة ومنى طريق ومنحر، والرسول عليه الصلاة والسلام نحر في منى. نعم. وأيضا طبعا يعني مزدلفة من الحرم، وهنا خلاف في النحر خارج الحرم كعرفة خارج الحرم. قال باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض ماذا تفعل؟ فذكر حديث عائشة وأنها قدمت مكة وهي حائض فقالت لم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال انقضي رأسك وامتشطي. هذا يدل على أنه لا بأس للمحرم أن يمتشط، لأن عائشة بقيت محرمة، وامتشطي وأهلي بالحج، أصبحت كانت متمتعة ثم اضطرت إلى ماذا؟ إلى القران، كانت متمتعة فحاضت قبل أن تطوف وتسعى، انتظرت ما طهرت، جاء عرفة فأدخلت الحج على ماذا؟ على العمرة، فصارت قارنة. فهكذا لو إنسان جاء مثلا من الخارج وهو متمتع وجاء له ما يمنعه صارت عرقلة له، فجاء يوم عرفة وخشي أنه لو ذهب طاف سعى ثم قصر ثم ذهب إلى عرفة أن تفوت ماذا؟ يفوت الوقوف، فهنا يدخل الحج على العمرة فيصبح قارن. وهذا ما حصل لعقبة بن مضرس كما سوف يأتي. نعم. موسى بن عبيد. إيه موسى بن عبيد. صفحة 404. إيه. ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحسيني في الإكمال مجهول. وهو عنه واصل مولى بن عيينة والقاسم بن مهران. نعم. فهو مجهول إذن هذا. وكوة ضبطت بالضم والفتح. بالضم والفتح. نعم. أحسن. طيب ايه ويقول النووي بالفتح اشهر. كيف؟ لا صحيح، لكن هذا احد طرقه ولا حديث ان الله كتب عليكم السعي صحيح تقدم، هذا احد طرقه، هو جاء من طرق. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة: قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في خبر عائشة: انقضي رأسك وامتشتي، وكنت أفرق أن يكون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه المسألة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة برفض العمرة. لا، هو عليه الصلاة والسلام ما أمرها برفض العمرة، وإنما تدخل على العمرة ماذا؟ الحج. ثم وجدت الدليل على صحة مذهبنا، وذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حله له جميع ما يحل الحاج إذا رمى جمرة العقبة، لا حتى يطوف يسعى، وكان يحل لعائشة بعد دخول الحرم نقض رأسها والامتشاط. نعم. وهذا طبعا يعني الامتشاط غير لا بأس به لو حتى سقط شعر، لأنه لم يتعمد الممتشط سقط الشعر. ثم قال: باب مقام القارن والمفرد بالحج على الإحرام إلى يوم النحر. القارن والمفرد يتحلل ولا يبقى؟ يبقى على إحرامه. فذكر حديث عائشة وهو ثابت في الصحيحين. قالت: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج على أنواع ثلاثة، فمن منهم بحج وعمر معا، ومن من أهل بحجة مفردا، ومن من أهل بعمرة مفردة عفوا. فمن كان أهل بعمرة وحج فلا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد قضى عمرته، هذا يتحلل حتى يستقبل حجا. قال: باب فضل الحج ماشيا إن صح الخبر. عيسى بن سوادة هذا متروك فالخبر باطل، له بكل خطوة 700 حسنة، هذا حديث باطل. ثم حج آدم هذا أيضا حديث باطل. قال: حدثنا أبو حازم وهو نبتل مولى بن عباس عن ابن عباس أن آدم أتى البيت 1000 أتية، هذا أيضا باطل. وقاسم بن عبد الرحمن قال: بن معين ضعيف جدا. قال: باب خطبة الإمام يوم 7 من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم. نعم. ثم ذكر بإسناد جيد، شفنا عمه من مجمع الكندي، قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم. طبعا تكلم أهل العلم على عدد خطبه عليه الصلاة والسلام في الحج، فخطب عليه الصلاة والسلام يوم النحر، وخطب قبله، وخطب أيضا يعني قد يكون خطب بعده أيضا. قال: باب هلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة، وذكر حديث جابر وهو صحيح. قال: فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا. قال: فأهللنا من البطحاء ثم صلوا الظهر بمنى. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: حتى طفنا بالبيت قال: اجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي، اللي معه هدي يجب عليه أن يقرن. قال: فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى. قال: باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى. قال سألت أنس بن مالك يقول عبد العزيز بن غفير أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما فعل أمراؤك. ثم قال ساق برواية أخرى أين صلى عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم الظهر؟ قال صلي حيث يصلي أمراؤك، ليس صلى، صلي صلي صلي حيث يصلي أمراؤك. هذا يصوبه أبو عبد الرحمن، صلي حيث صلى أمراؤك. إيه صلي، والصواب صلي. الخبر صحيح، خبر أنس في الصحيح، خبر أنس في الصحيح. قال باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة، 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. هذا حديث عبد الله بن الزبير وهو حديث صحيح. اسمعني عمرو بن مجمع. إيه. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره أخذ البغدادي في تاريخه ونقل عن ابن معين قال ليس حديثه بشيء. إذن عفوا، هذا ترى انتبه بارك الله فيكم، لعل الشيخ حسن ينتبه. حديث 2793 عندي، عمرو بن مجمع عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر خطبهم قبل يوم التروية، هذا لا يصح. عمرو بن مجمع قال ابن معين ليس حديثه بشيء، ليس حديثه بشيء. وتقدم بعد أكثر من مرة في عند ابن خزيمة. إذن حتى في الأسانيد ترى اللي تقدمت فيها عمرو بن مجمع. نعم، فتقدم في رواية عمرو بن مجمع الكندي. قد يكون شخص آخر الله أعلم. إيه؟ لكن في تاريخ ابن معين رواية الدوري قال وشيخ كان جارا لخلف بن سالم في المخرم يقال له عمرو بن مجمع أو جميع أيضا، لم يكن به بأس. أدري هل هو أو غير عمن ما ذكره شيء يقول عمن يقول له اسمه حشر القاسم، لا ما ذكر شيخ يقال له عمرو بن جميع كان بغداديا وقع إلى حلوان ليس بثقة ولا مأمون، هذا ذكره. ثم بعده وشيخ كان جارا لخلف بن سالم وقال له عمرو بن مجمع أو جميع، هكذا ضبطت بالفتح، لم يكن به بأس. طيب وعمرو بن مجمع الأول اللي قلت بغدادي ها؟ ذكره في تاريخ بغداد ونقل طيب تاريخ بغداد عن ابن معين أنه قال ليس حديثه بشيء. طيب اسمه من شيوخه وتلاميذه تاريخ بغداد؟ تاريخ بغداد. طيب قال عمرو بن مجمع بن سليمان أبو المدر السكوني الكندي من أهل الكوفة سكن بغداد، حدث عن هشام بن عروة إسماعيل بن أبي خالد ويونس بن القباب وإبراهيم الهجري، روى عنه زكريا بن عدي وأحمد بن حنبل ومحمد بن هشام المروزي وأبو سعيد الأشج وحميد بن الربيع وغيرهم، ساق حديثا بإسناده فيه هو هذا ترجمة اللي معنا. الكندي كذا اي هذا اللي معنا. حديث 7 شيخنا فيه، حديث 7 في ابن خزيمة. موسى بن عقبة ثقة جليل، موسى بن عقبة ثقة جليل، لكن عمرو بن مجمع. اذا في 7 أحاديث تقدمت ولا في شيء بياتي؟ فيها تقدم وفيها. طيب وأيضا قال سمعت أبي هذا ابن أبي حاتم يقول فقال عنه ضعيف الحديث. عمرو بن مجمع بن منذر الكوفي الكندي السكوني، هذا في الجرح والتعديل. نعم في الجرح والتعديل. إيش قال ترجمته؟ عمرو بن مجمع بن المنذر الكوفي الكندي السكوني روى عن إسماعيل بن أبي خالد ويونس الخباب روى عنه أبو كريب وأبو سعيد الأشج وبين قوسين عمرو الأودي سمعت أبي يقول ذلك وسألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث. هذا الذي معنا شيخ الإسلام أخرج ترجمة أربعة حديث ستأتي فيه حديث معين ضعيف. طيب قال ابن حبان وجدت في كتاب أبي بخط يده أن يحب معي ما ذكرنا سابقا وقال الدوري عنه لم يكن به بأس يعني جعلهما واحد. قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث قرأنا قبل قليل وقال الدارقطني ضعيف وذكر ابن شاهين في الضعفاء وقال ابن حبان كان يخطئ ذكر في الثقات وقال كان يخطئ. قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه صحح له ابن خزيمة حديثا في المتابعات. جزاك الله خير. إذا ما كان في عمرو المجمع مما تقدم في إسناده نظر فهذا الخبر في إسناده نظر لا يصح. نعم نعود لما كنا نحن بصدده. نعم ثم ذكر حديث ابن الزبير وهو صحيح كما تقدم ثم ذكر الحكم عن مقسم عن ابن عباس تقدم من الحكم في سماع من مقسم سمع منه بعض الأحاديث دون كلها لكن في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بمنى هذا ثابت في ماذا؟ في غيره. قال باب وقت الغدو من منى إلى عرفة. ما سمع الحكم مقسم إلى 5 أحاديث ثم ذكر عن عبد الله بن الزبير وهو إسناد صحيح إليه من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخر والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة. هذا كل ترى ليلة المبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب وهذا إجماع هذا إجماع ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى وجوب ذلك وهذا خطأ. نقل ابن قدامة الإجماع والدليل على أنه سنة ليس بواجب حديث عقبة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف بعرفة وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. هل ذكر الوقوف بمنى المبيت بمنى ليلة التاسع؟ ما ذكر عليه الصلاة والسلام. ابن الزبير يقول من سنة الحج وحديث ابن الزبير هذا حديث صحيح. قال فإذا رمى الجمع الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت. نعم طبعا هذا موقوف على عبد الله بن الزبير وهناك قول قوي أن إذا رمى الإنسان الجمرة يكون حل له كل شيء إلا ماذا؟ إلا النساء. والقول الآخر أنه لا بد أن يفعل شيئا آخر مع الرمي حتى يتحلل التحلل الأول. نعم قال باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله فذكر حديث جابر وهو في الصحيح. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس أمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة فسار عليه الصصم حتى أتى عرفة. قال باب ذكر البيان أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع خليل الله. ثم روى من طريق إسماعيل بن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن رجل من قريش قال لعبد الله بن عمرو إني مضعف من الأهل والحمولة إنما حمولتنا هذه الحمر الدبابة فأفيض من جمع بليل. فقال أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى أصبح وطلع حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزله منها وقال مؤمل منزله من عرفة ثم راح فوقف موقفه منها وقالوا حتى غابت الشمس فاض فأتى جمعا. قال ثم بات حتى إذا كان صلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان صلاة الصبح المسفرة أفاض. فتلك ملة أبيكم إبراهيم. هذا صحيح إلى ابن أبي مليكة، فإن كان سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص فهو صحيح إليه، لأن ابن أبي مليكة قد يرسل. نعم. قال: باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة، ثم ذكر الحديث المتقدم وأيضا بالعنعنة، بس هذا الطريق هنا من طريق ابن أبي ليلى وهو لا يحتج به. ثم قال: باب ذكر التخيير بين التلبية والتكبير في الغدو من منى إلى عرفة. نعم. فذكر حديث عبد الله بن أبي سلمة، والصواب عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن ابن عمر، ليس عن عبد الله ابن عبد الله، لا رأسا عن ابن عمر. غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. والسنة ما هو؟ التلبية ولا التكبير؟ التلبية. لم يزل يلبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة. قال أبو بكر: لا أعلم واحدا ممن روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع ابن نمير في إدخاله عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد. قال: باب التكبير والتهليل من التلبية في الغدو من منى إلى عرفة. فذكر حديث قصة ابن مسعود. نعم. كان يلبي، انتبه يا انتبه يا أعرابي، فقال يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبي إنما هو يوم تكبير. فقال: أجهل الناس أم نسوا؟ والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطه بتهليل أو تكبير. وهذا إسناد لا بأس به. قال: باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم. قال: في خبر ابن الزبير: حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا. نعم. قال: باب صفة الخطبة. فذكر من طريق موسى بن زياد بن حذيم السعدي، وموسى ليس بالمشهور وأبوه أيضا ليس بالمشهور، يقول في خطبته: اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا. هذا وإن كان الإسناد لم يصح، لكن المتن صح ولا ما صح؟ صح المتن. قال: باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض. فذكر حديث ابن الزبير: قال: خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر. نعم. قال: فركب، ثم ذكر حديث جابر: فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس. نعم. فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ابن ربيع بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربان ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال بأصبعه السباب يرفعه إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد. نعم. وهو حديث صحيح وخطبة عظيمة. قال: باب قصر الخطبة يوم عرفة. والأصل في الخطب، الأصل كلها تقصر يوم الجمعة، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إنه من فقه، قال باب الجمع بين نعم ذكر حديث ابن عمر وحديث صحيح في البخاري. قال فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال عبد الله صدق هذا يصدق سالم. قال باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والأذان والإقامة لهما. فذكر حديث جابر وحديث صحيح في الجمع بين الصلاتين أذان واحد بإقامتين. قال باب ترك التنفل بين الظهر والعصر أيضا ذكر حديث جابر فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين الظهر وركعتين العصر ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما شيئا. قال باب التهجير بالصلاة يوم عرفة وترك تأخير صلاة بها يعني من حين تزول الشمس. قال ثم روى قال كان عمر يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فيتمون صلاتهم. وإن سالما قال للحجاج هذا يتمون صلاتهم ليس بعرفة في مكة. وإن سالما قال للحجاج عام نزل بابن الزبير الحجاج فكلم عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف. قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة لا تؤخرها. قال عبد الله صدق فجمع بين الظهر والعصر. قال باب تعديل الوقوف بعرفة وذكر أيضا حديث ابن عمر المتقدم. قال باب الوقوف بعرفة وخص الحاجة أن يقفوا حيث شاءوا منه وجميع عرفة موقف. نعم ذكر حديث جابر وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. نعم هو حديث صحيح كما تقدم في مسلم. قال باب الزجر عن الوقوف بعرنة يجب رفعا وادي عرنة. فذكر حديث أبي معبد عن ابن عباس ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر. نعم والحديث صحيح. نعم الاسنادان كلاهما صحيح. قال باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم الخليل. ثم ذكر حديث ابن مربع الأنصاري وهو صحيح. قال ونحن وقوف أتانا بن مربع ونحن وقوف بعرفة خلف الموقف موضع خلف الموقف اللي وقفه رسول الله عليه الصلاة والسلام موضع يبعده عمر من الموقف فقال إني رسول الله إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على أرث من أرث إبراهيم. نعم هذا يفيدنا أول من حج إبراهيم. غير أن بعمار قال كنا وقوفا مكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا بن مربع وحديث بن مربع حديث صحيح. قال باب ذكر وقت الوقوف بعرفة ودليل عن أن المفيد من عرفة قبل زوال الشمس أن حج صحيح مدرك للحج. والدليل حديث عروة بن مضروس لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يشترط لابد أنك تقف بعرفة إلى ماذا؟ إلى مغيب الشمس. والصواب أن الوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس سنة وليس بواجب. والدليل من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا حتى ووقف معنا هذا الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفة ليلا أو ماذا؟ أو نهر فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم فهذا يفيد أن لو خرج الإنسان قبل من عرفة قبل مغيب الشمس فلا بأس. وحديث عروة حديث صحيح. طريق اسمع ابن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضروس. قال باب ذكر البيان أن هذه الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا هذه الصلاة كان صلاة الصبح لا غيرها. ثم ذكر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة فخرج إلى الصلاة حين برق الفجر فقلت يا رسول الله إني أتيتك من جبلي طي آج وسلمى وقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فما تركت من حبل صواب حبل صوابها. عندكم جبل حبل، نعم حبل الكثيب من الرمل، إلا وقعت عليه وقفت عليه. فقال من شهد الصلاة معنا لعل الحارث ينتبه، ثم وقف معنا حتى نفيض. وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا فقد تم تفثه، فقد قضى تفثه وتم حجه. بما أن الشيخ حسن يذكر الحنابلة، عند الحنابلة أن من خرج قبل مغيب الشمس إلى مزدلفة عليه دم، حجه صحيح ولكن عليه دم، والصواب ما عليه شيء حتى لو زعل الشيخ حسن، لأن هذا حديث صحيح تم حجه خلاص. إيه وقفت، نعم الوقوف كيف؟ لا لا لا، يعني أنت إذا خرجت من عرفة إلى مزدلفة قبل مغيب الشمس ويجب عليك أن تشهد صلاة الفجر إلا الضعفة، يجب عليك تشهد صلاة الفجر إلا الضعفة، مرخص له. إلا وقف بعرفة، وقف بعرفة وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام عند ماذا؟ عند صلاة الفجر. لو أن شخص وقف بعرفة ثم يعني أدرك الفجر بمزدلفة قبل أن تطلع الشمس، أدرك مزدلفة ولا ما أدرك؟ أدرك. فإذا جاء مزدلفة وقد طلعت الشمس ما أدرك، ما أدرك مزدلفة. الجمهور يقولون له حج ولكن ترك واجب، وبعض أهل العلم مال إليه ابن القيم إلى أن حج ليس له حج، والدليل حديث عروة بن المضرس قال من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر أين؟ بمزدلفة. من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع. فالمسألة ليست بالسهلة، فوات مزدلفة أمر ليس بالسهل، لابد من الانتباه لذلك. نعم. قال باب ذكر الدليل. وقوف يسير، متى وقف بمزدلفة وقوف يسير؟ متى؟ ما يخالف. والله أنا في النفس من هذا شيء، لابد يصلي الفجر، لابد أن يصلي الفجر بمزدلفة إلا الضعفة، رخص للضعفة، هذا وجوب، وجوب. هل هو ركن؟ القول بركنية قوي، والله أعلم. قال باب ذكر الدليل أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه. نعم طبعا مذهب الجمهور أهل العلم أنه يعتبر مدرك لمزدلفة، مذهب الجمهور أنه مدرك لمزدلفة، وإن ذبح الإنسان كفر فهذا أولى، لكن لا يتساهل الإنسان في ترك الصلاة هناك. وأيضا لا يصلي ويمشي، خل ينتظر حتى تسفر. من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. نعم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وهو بنفس حديث عروة بن المضرس. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد وهم بعرفة، فسألوا فأمر مناديا فنادى الحج عرفة. نعم الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. يعني من جاء جمع بعد طلوع الشمس ما أدرك الحج، فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم. قال باب الوقوف بعرفة على الرواحل. أنا اللي أعرف أن المصنف يرى أن مزدلفة ركن. قال باب الوقوف بعرفة على الرواحل، وتقدم هذا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قوم بالمزدلفة فيقف معهم فيدفع إذا دفعوا. هذا من طريق محمد بن إسحاق صرح بالتحديث يعني لا بأس بإسناده. وقد يكون في الجاهلية يعني قبل الهجرة. قال رفع اليدين في الدعاء للوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام. ذكر حديث عطاء قال أسامة بن زيد كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. هذا والله أعلم. أنا أشك أن عطاء سمعه من ابن من أسامة ظن بينهما ابن عباس يتأكد. هل سمع عطاء من أسامة؟ هذا هو يقول عطاء عن ابن عباس أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد قال فمالت به الناقة وهو رافع يدي. نعم. قال الفضل فما زال يلبي حتى رمى الجمرة وهذا الصحيح. قال باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة فذكر حديث جابر قال ركب القصواء عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفة قليلا حين غاب القرص وهو الحديث صحيح. قال باب فضل يوم عرفة ثم ذكر عن يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم أكثر أن يعتق الله في عبده من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ليس ليدعو ليدنو ثم يباهي الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. نعم والحديث صحيح رواه مسلم. قال باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة أو بعرفات فذكر حديث أم الفضل وهو في الصحيحين أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين. ثم ذكر أيضا أن أيضا جاء عن ميمونة وكلاهما صحيح وميمونة أخت أم الفضل ميمونة بنت الحارث الهلالية. قال باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان. نعم. ثم ذكر مطيق المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير كنا مع ابن عباس في عرفة فقال لي يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون فقلت يخافون من معاوية فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك. هذا لا بأس بإسناده. قال باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. هذا طبعا في محبوبنا الحسن فيه ضعف لكن اللي يعرف أنه جاء من أكثر من طريق أن رأى ما يعجبه عليه الصلاة والسلام فقال إنما الخير خير الآخرة جاء من أكثر من طريق. هذه الطريق فيها ضعف من أجل محبوب من الحسن ولكن جاء من أكثر من طريق. نعم. قال باب حفظ باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان. نعم. فذكر حديث الفضل بن العباس وعنده ابنة له حسناء. الصواب الأصح وضيئة. نعم. وتقدم من الحديث أصله في الصحيحين. ثم قال وروى سكين بن عبد العزيز البصري ونبري من عهدته وعهدة أبيه. هذا لا يصح هذا اللفظ، من إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، هذا لا يصح. كيف؟ اي نعم يلاحظ النساء. قال باب استحباب وقوف البدن بالموقف، وهذا ايضا لا يصح. قال باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج ان ثبت الخبر، وهذا لا يصح. يقول اللهم اجعلوا حجا غير رياء ولا هياء ولا سمعة. هذا فيه عبد الله بن حكيم الكناني ليس بالمشهور. سفنا سعيد بن بشير القرشي قال باب وقت الدفع من عرف خلاف سنة أهل الكفر والأوثان. فذكر عن علي وهذا اسناده حسن قال ثم افاض حين غابت الشمس واردف اسامه بن زيد. ثم ذكر مطير زمعه بن صالح الجندي وهو لا يحتج به عن سلمه بن وهراب عن عكرمه عن ابن عباس كان اهل الجاهليه يقفون بعرفه حتى اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كانها العمائم. فخالف عليه الصلاة والسلام هديهم، هذا طبعا ثابت، لكن بس هذا الاسناد لا يصح. سلمة بن زمع الجندي، عفوا زمع بن صالح الجندي لا يحتج به. قال باب تباهي الله للسماء بعرفات. إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا لعبادي جاءوني شعثا غبرا. سعيد بن بشير قال عنه الذهبي مجهول. نعم. ذكر هذا الحديث وقال عنه تفرد به ابن عبد الحكم. قال العقيلي إسناده ليس بالقائم. أحسن. السلام عليك. إذن هذا الحديث لا يصح. أي نعم 36 و800 و2000. الكناني وأيضا القرشي هذا سعيد لا يحتج به. و أبي إسحاق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة هذا أسناد لا بأس به. ثم ذكر من طريق مرزوق أبو بكر الباهلي البصري وهو لا بأس به، قال إذا كان يوم عرفة قال عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة أي ربي فيهم فلان يزهو وفلان وفلان. قال يقول الله قد غفرت لهم، فما من يوم أكثر عتيق من النار من يوم عرفة. هذا والله لم لا بأس بإسناده وقد توبع ابن مرزوق. طوبع مرزوق عفوا. تبعات ولا فيها نظر؟ هذا حديث العباس بن مرداس لا يصح. ثم ذكر طريق قيس بن ربيع وهو لا يحتج به، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم لك الحمد الذي نقول خيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم نسألك من خير ما تجي به الريح وأعوذ بك من شر ما تجي به الريح. هذا لا يصح، قيس بن ربيع لا يحتج به، وضعفه الترمذي قال ليس أسناده بالقوي. ثم ذكر الحديث الخبر السابق من أبي ليلى وهو لا يحتج به. ثم قال باب صفة السير، لكن طبعا الخبر جاء من طريق آخر، وقلنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة سناد صحيح، لكن ينظر في سماعة ابن أبي مليكة يرسل. قال باب صفة السير في الدفعة من عرفة والأمر بالسكينة. ذكر عن طريق أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال عليه الصلاة والسلام: عليكم السكينة، وهو حديث صحيح رواه مسلم. ثم ذكر حديث سامة: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بإجاف الخيل والإبل، وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث أسامة وهو في الصحيحين رواه البخاري ومسلم أيضا، نعم في الصحيحين: إذا وجد فجوة النص كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص قال النص فوق العنق. قال باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة، هذا أيضا عمرو بن مجمع الكندي تقدم الكلام عليه. وهذا يعتبر من منكراته، قال: حتى إذا وجبت الشمس أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة. هو لم يزل عليه الصلاة والسلام في ذكر ودعاء لله عز وجل. قال باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدل المرء. ثم ذكر حديث سامة وهو في الصحيحين، قال: الصلاة أمامك، والصواب أنه قريب عن أسامة. قال: الجمع بين الصلاتين بين المرء والعشاء بالمزدلفة. ذكر حديث ابن عمر وهو في الصحيح. قال: وذكر حديث ابن عمر أيضا: صلى المرء ثلاث والعشاء ركعتين، لأنه كان مسافر. طبعا بعض أهل العلم يقول أن هذا للنسك، يعني كون أهل مكة صلوا ركعتين أيضا في مزدلفة وعرفات وفي منى، قالوا هذا للنسك وليس للسفر. وللشيخ عبد الله بن منيع وفقنا الله وإياه له بحث جميل عن أن هذا للنسك أو للسفر، ورجح أنه للنسك، لكن ذهب مذهبا لا أعرف أنه وفق عليه. فيقول الحاج المكي حتى في اليوم يوم العيد، وهو يعني حتى لو كان مكة أيضا يقصر، يقول حتى لو كان مكة الحاج المكي يقصر حتى ينتهي ماذا الحج، وهذا ما أعرف أحد ذهب إليه. وأنا يعني اللي أميل إليه أن هذا من أجل السفر، وإن كان القول أنه من أجل النسك قول قوي وهو مذهب الإمام مالك والجمهور أنه من أجل السفر، لكن لا أعرف أن المالكية يقولون المكي في مكة يجمع ويقصر. لا. قال: باب الأذان المغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهم بالمزدلفة، ثم ذكر حديث أسامة بن زيد تقدم في الصحيح في الصحيحين. قال: إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة. نعم. وفيه: ثم حلوا رحالهم، صلوا المغرب ثم حلوا رحالهم ثم صلوا العشاء. نعم. وذكر حديث أسامة أيضا مرة أخرى وهو صحيح. قال: بعد لك بين الصلاتين. وذكر حديث ابن مسعود وهو صحيح في البخاري. قال: باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر، وذكر حديث جابر أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء وال بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. صلى الوتر يا شيخ حسن ولا لم يصلي؟ الظاهر لم يصلي، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم. قال: باب التخليص بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة، السنة المبادرة إلى صلاة النحر. قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين، رأيت صلى العشاء والمغرب جميعا بالمزدلف وصلى الفجر قبل وقتها بغلس، قبل وقتها اللي كان يصليه في المدينة. قال: باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة. قال: فصلى الفجر حين تبين له الصبح. هل صلى راتبة الفجر قبل الصبح؟ نعم. قال: فصلى الفجر حين تبين له الصبح، وفي رواية عندما انشق عمود الصبح. راتبة الفجر أكيد صلى، لكن الراتبة والله الأقرب والله أعلم أنه لم يصلي، لأن الظاهر في رواية قال يقول طلع الفجر، قال يقول لم يطلع. إذا كان صلى عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر يعني خلاص الفجر صار واضح، لأن الفجر من يطلع ينتشر. وأما الحديث الصحيح لم يدع راتبة الفجر، نعم لم يدعها إلا في ماذا؟ إلا في هذا المكان مثل ما قلنا في الوتر. والله أعلم، الله أعلم، يعني احتمال. لا شك ما كان يدعها في السفر، لكن في هالموضع فالأمر يعني الأمر واسع بحمد الله. أنا بالنسبة لي كم سنة لا أصلي راتبة الفجر إذا حججت. والله ها الوتر لا جسمه واضح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم. قال: باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة. نعم تقدم هذا. يقول: في خبر جابر دلالة واضحة، وهذا رد على الشيخ حسن، على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالمزدلفة في أول وقتها بعدما بان له الصبح. يعني من أول الوقت. قال: باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله، تقدم عمرو بن مجمع. قال: باب إباحة الوقوف حيث شاء الحج من المزدلفة، ثم ذكر حديث جابر وهو صحيح. وقفت هاونا والمزدلفة كلها موقف، رواه مسلم، وفي رواية جمع كلها موقف. ثم حديث عمر بن الخطاب وفي البخاري: كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. ثم ذكر حديث أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل: أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفة ومن جمع عليه السكينة حتى أتى منى عليه الصلاة والسلام. والله هذا فيه غرابة. كلهم من طريق أبي خالد الأحمر. فينظر كان توبع أبو خالد الأحمر. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. وهذا فيه ابن جدعان لا يحتج به. ثم ذكر حديث جابر وهو صحيح أوضع عليه الصلاة والسلام في وادي محسر. ثم قال باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر. نعم. ثم ذكر من طريق عطاء كم السلام عن ابن عباس. بس هو طبعا هذا فيه شك قال وربما كان يذكره عن ابن عباس لكن هنا ليس يعني هو غالبا يرسله وأحيانا ماذا يصل بذكر ابن عباس فهذا الإسناد لا بأس به. كثير بن شنظير لا بأس به ويؤيد ما تقدم. قال باب ذكر الطريق. التي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة. ثم ذكر حديث جابر وهو صحيح. ثم قال باب فضل العمل في عشر ذي الحجة. وذكر حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو في البخاري. وظاهر هذا الحديث أن أيام العشر أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان. وهل الليالي أفضل؟ هذا فيه خلاف. وطبعا لا شك ليلة القدر مستثنات أفضل. قال باب فضل يوم النحر. ثم ذكر حديث عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط وهذا سناد جيد. قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرض. طريق راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط. شفنا شكل البخاري في التاريخ عن هذا الحديث. قال التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة. ثم ذكر حديث ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة. هاتي القط حصيات هي حصى الخذف. فلما وضعنا في يده قال بأمثال هؤلاء يعني اغموا وإياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهذا حديث صحيح. وهذا كان في صبيحة مزدلفة ويبدو أن في مزدلفة قبل أن يذهب قبل أن يركب دابته وينطلق إلى منى عليه الصلاة والسلام. قال باب رخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل. فذكر حديث عائشة حديث سودة وهو في البخاري ومسلم وإسناد بن خزيمة صحيح جدا. باب رخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل. قال ابن عباس أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. هو أرسل عليه الصلاة والسلام في ضعفة بني هاشم يعني حتى الظاهر يتولى أمرهم أو يساعدهم. نعم. والحديث ابن عباس صحيح في مسلم. ثم حديث ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون فمنهم من يأتي من لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد ذلك وأولئك ضعفة أهله. ويقول أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. وهذا في البخاري. ثم قال باب إباحة تقديم الثقل أو الثقل من جمع إلى منى بالليل. ذكر حديث ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل. ثم قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، دال على أن المأمور بالتقاط الحصى غداة المزدلفة هو الفضل لا عبد الله. هل هذا صحيح؟ لا، اللي التقط الحصيات عبد الله بن عباس. قال ابن عباس قال لي هات القط لي حصيات. طيب هو مقدم في الضعف رجع، مقدم في الضعف ورجع، وهو راوي حديث ان الخثعمية جاءت في صبيحة يوم النحر تسأل اللي رآها الفضل، فهو ذهب ورجع. و يعني الجمرة من الحرم قريبة، جمرة العقبة قريبة من الحرم، ذهب ورجع. نعم، ونقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق. آمين.